الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أيها الدارسون الأحباب، إن سلامة الصدر من لوازم التقوى، وإن أهل التقوى هم أهل سلامة الصدر. لقد كان سلفنا الصالح أسلم الناس صدرا، وكان قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس صدرا عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من لوازم التقوى أن يكون صدر المؤمن التقي سليم من الغل والحقد والحسد والضغائن والرذائل. إن الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وصلاح ذات البين لا يكون أبدا إلا بسلامة الصدر من تلك الآفات كلها، من الغل، من الحقد، من الحسد، من الضغائن، من الرذائل. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سلامة الصدر. ودين الإسلام كان أشد حرصا على أن تكون الأمة واحدة في قلبها وقالبها، تسودها عواطف الحب المشترك والود الشائع والتعاون على البر والتقوى. إن التناصح البناء الذي يثمر إصلاح الأخطاء مع صفاء القلوب وتآلفها دون فرقة وغل وحسد ووقيعة وكيد وبغي، ومطلب مهم في الشريعة الإسلامية. وقد جاء القرآن الكريم حاثا على هذا، آمرا به. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، في زماننا هذا كثر التشاحن والتباغض بين الإخوة المجاهدين في سبيل الله، فما بالك بمن دونهم ممن هو أقل منهم شأنا. ولذلك فإن الله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأخوة الإيمانية أيها المجاهدون، أيها الأتقياء، أيها الأنقياء، تعلو على كل خلاف مهما اشتدت وطأته واضطرمت شدته وبلغ حد الاشتباك المسلح. فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فرحمة الله لكم إن اتقيتم الله حق تقواه وأصلحتم بين أخويكم وأزلتم من صدوركم دواعي الغل والحقد والحسد. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الأحبة، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهانا أن يبغض بعضنا بعضا، وأن يحسد بعضنا بعضا، وأن نتدابر فيما بيننا، وأمرنا أن نكون إخوة متحابين في الله جل وعلا: وكونوا عباد الله إخوانا. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. لماذا فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليكون أهل الإيمان وحدة ولحمة واحدة لا تفرقها المشاكل، ولا تفرقها الأحقاد، ولا تفرقها الضغائن. نحن المؤمنون أهل الإيمان أهل التقوى، يجب أن نكون على يد واحدة، على قلب واحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيها الأحبة، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلام القلوب، وكانوا أطهار الصدور، فكانت هذه الصفة هم فيها أعلى الناس، لهم في ذلك أوفر الحظ والنصيب. كانوا رضي الله عنهم صفا واحدا، يعطف بعضهم على بعض، يرحم بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، كما وصفهم العزيز الحكيم بذلك فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا قلوبكم واحدة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قال في وصف عباد الله المؤمنين: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. نسأل الله من فضله. أيها الأحبة، إن سلامة الصدر صفة عظيمة يجب أن تتحقق في عباد الله المؤمنين، وبخاصة عباد الله المجاهدين. أيها الأحبة، لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح عليهم رحمة الله يجعلون التفاضل بينهم في هذه المنزلة. لذلك كان إياس بن معاوية ابن قرة يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. كان أفضلهم عند الصحابة أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم سليم الصدور، وأن نكون ممن يبتعد عن الغيبة. وقد قال سفيان بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان: ولماذا؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهم، لقد كانت صدورهم سليمة، ولذلك كانت أعمالهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لا ينقضي عجبنا من ذلك الجيل الصالح الكريم الذين كانوا يحرصون على سلامة القلوب، ولذلك بقيت قلوبهم صافية وسليمة طيبة السريرة، رغم ما وقع بينهم من فتن كبار أشهرت فيها السيوف واشتبكت فيها الصفوف. فلا إله إلا الله، ما أطيب المعشر وأكرمه، وما أطيب السلف رضي الله عنهم وأكرمهم. أيها الأحبة، يروى عن الشعبي أنه قال: رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلحة بن عبيد الله في واد ملقا بعد وقعة الجمل التي كانت بين علي رضي الله عنهم وأرضاهم وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فنزل فمسح التراب عن وجه طلحة وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري. لا إله إلا الله، يحاربه ويخالفه، ومع ذلك يبكي عجره وبجره فيه ويشكو إلى الله. أيها الأحبة، سلامة الصدر يجب أن تتحقق في طالب العلم، وأنتم طلبة علم، إنه لابد من سلامة الصدر، وهي خصلة عظيمة اندثرت عند كثير من طلبة العلم، بل وعند كثير من أولياء الله ومن الصالحين المخلصين. لقد زالت، حتى أنك تبحث عن سليم الصدر بين الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سلام الصدور. ولا يعلم ما في الصدور إلا علام الغيوب. أيها الأحبة، هذه الصفة ليست مع كل أحد، إنها مع فئة دون فئة، فكونوا من هذه الفئة التي تتميز بهذه الصفة. سلامة الصدر صفة أهل الجنة، الذين هم خير أهل وخير معشر. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحباب، إنه لا يأتي الله بقلب سليم إلا سليم الصدر. أيها الأحبة، إن سلامة الصدر صاحبها خير الناس وأفضل الناس. فإنه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هكذا روى ابن ماجة بسند لا بأس به. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالتقوى التي تثمر صفاء القلوب وسلامتها ونقاءها من الآفات ومن الرذائل ومن الموبقات. أيها المؤمنون، أيها الأحبة، أيها الصالحون، سلامة الصدر معينة للقلب على الخير والبر والطاعة والصلاح. فليس أروح للمرء ولا أطرد للهم ولا أقر للعين من سلامة الصدر على عباد الله المسلمين. أيها الأحبة، من فضائل سلامة الصدر أنها تقطع سلاسل العيوب وأسباب الذنوب. فإن من سلم صدره وطهر قلبه عن الإرادات الفاسدة والظنون السيئة، عف لسانه عن الغيبة وعن النميمة وعن قالة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة، لو لم يكن من فضائل سلامة الصدر إلا أن فيها صدق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلبا، أسلم الناس صدرا وأطيب الناس قلبا وأصفاهم سريرة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في ذلك كله. لو لم يكن إلا هذا لكان هذا كافيا. تتبعوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرؤوها يا أيها الصالحون، يا طلبة العلم، إنها تدلكم على أنه كان أسلم الناس صدرا وأطيبهم قلبا وأصفاهم سريرة عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، لما أدمى قومه وجهه صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، فكان يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تعلموا يا معشر الصالحين، وبالذات يا أولياء الله المجاهدين الذين تقدمون أنفسكم في سبيل الله سبحانه وتعالى، طهروا قلوبكم من الآفات، فإنكم والله في هذا الزمان أفضل الناس. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن سوء الطوية وفساد الصدور ومرض القلب والقلوب من باطن الإثم الذي أمرتم بتركه، فاتركوه يا عباد الله. اعلموا أنه لا نجاة ولا فلاح للعبد يوم القيامة إلا بأن يقدم على مولاه بقلب سليم، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا تمروا على الآيات هكذا وتأملوا فيها واعملوا بها. صاحب القلب السليم هو الذي سلم صدره وعوفي فؤاده من الشرك والغل والحقد والحسد وحب الدنيا والرياسة، فسلم من الكبر ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد. إذا سلم من هذه الآفات فإنه يقترب من الله سبحانه وتعالى. إن لسلامة الصدر أسبابا وطرقا لا بد من سلوكها. الإخلاص لله سبحانه وتعالى أولها، فعن زيد بن ثابت مرفوعا: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. هكذا رواه الإمام أحمد بسند صحيح. قال ابن الأثير عند هذا الحديث: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدخل والشر. ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، هذه أولها، مناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ولذلك ابن الأثير قال: إن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بهذه الخلال الثلاث طهر قلبه من الخيانة ومن الدخل ومن الشر ومن غيره من الآفات. وأعظم أسباب سلامة الصدر الإقبال على كتاب الله تعالى الذي أنزله شفاء لما في الصدور. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكلما أقبلت يا عبد الله على كتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما صلح صدرك وسليم قلبك. أيها الأحبة، إن طالب العلم الذي يقرأ كتاب الله دائما يطهر قلبه بقراءة كتاب الله وبحفظه، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، لا تجده إلا سليم الصدر. ومن أسباب سلامة الصدر كذلك أن تدعو الله جل وعلا. ادعوا الله يا معاشر طلبة العلم، ادعوا الله يا أيها المجاهدون، يا أهل الصلاح، يا أهل التقوى، يا أفضل الناس في هذا الزمان، نسأل الله أن يجعلنا منكم. ادعوا الله، ادعوه جل وعلا أن يجعل قلوبكم سليمة من الضغائن والأحقاد على إخوانكم المؤمنين. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه صفة أهل الإيمان، وهذا دعاؤهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المؤمن لا يكون في غل على الذين آمنوا. إصلاح القلب وسلامة الصدر بين الإخوة في الله بإفشاء السلام، أفش السلام بين المسلمين. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هكذا روى أبو هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يمر الأخ المسلم على أخيه فلا يسلم عليه. أين صفات الإيمان فيه؟ أين سلامة الصدر؟ قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. أيها الأحبة، أفشوا السلام بينكم، تبسموا في وجوه إخوانكم، كونوا سلام الصدور، ابتعدوا عن سوء الظن، فإن بئس السريرة للرجل أن يكون سيء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والله إن الشريعة واضحة في هذا الموضوع، لقد بدأ بالنهي عن سوء الظن لأنه الذي عنه تصدر كل الآفات المذكورة في الحديث. فالواجب على طالب العلم، الواجب على المجاهد في سبيل الله، الواجب على الرجل الصالح أن يطهر قلبه من سوء الظن، ما دمت تجد إلى ذلك سبيلا فطهر. إن علينا إصلاح القلب، وعلينا أن نجتهد في ذلك غاية الاجتهاد. الأمة الإسلامية أمة صفاء، أمة نقاء في العقيدة، في العبادة، في المعاملة. هذه أمتنا. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هكذا روى مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الألفة والمحبة. والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا لم تتحابوا فهذا أمر عظيم. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس، نعيده مرة أخرى، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. ولذلك الصحابة قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إن سلامة الصدر أيها الإحباب من النعم التي توهب لأهل الجنة حينما يدخلونها. أولم تقرأوا قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيها الأحبة، سلامة الصدر راحة في الدنيا واطمئنان وغنيمة في الآخرة، وكذلك هي من أسباب دخول الجنة. أيها الأحبة، كان ابن حزم كأنه يطل على واقع كثير من المتباغضين، المتحاسدين، المتنافرين، المتدابرين، أصحاب هذه القلوب المريضة التي امتلأت بالآفات. كان يقول: رأيت أكثر الناس إلا من عصم الله وقليل ما هم، يتعجلون الشقاء والهم والتعب لأنفسهم في الدنيا، ويحتقبون عظيم الإثم الموجب للنار في الآخرة بما لا يحظون معه بنفع أصلا، من نيات خبيثة نسأل الله العافية، من تمني الغلاء المهلك للناس وللصغار، ومن لا ذنب له، وتمني أشد البلاء لمن يكرهونه. وقد علموا يقينا أن تلك النيات الفاسدة لا تعجل لهم شيئا مما يتمنونه أو يوجب كونه، وأنهم صفوا نياتهم وحسنوها لتعجلوا الراحة لأنفسهم، وتفرغوا بذلك لمصالح أمورهم، وحازوا الأجر العظيم من غير أن يؤخر ذلك شيئا مما يريدونه. فأي غبن أعظم من هذه الحال؟ أيها الأحبة، إن العبد الصالح يجب عليه أن يصفي سريرته. كثير من الناس يتورع عن أكل الحرام أو النظر إلى الحرام، ويترك قلبه يرتع في مهاوي الحقد والحسد والغل والضغينة. كان أحد السلف يقول، قال لي عبد الله الأنطاكي: يا خرساني، إنما هي أربع لا غير: عينك ولسانك وقلبك وهواك. فانظر عينك، لا تنظر بها إلى ما لا يحل، وانظر قلبك، لا يكون منه غل ولا حقد على أحد من المسلمين. وانظر هواك، لا يهوى شيئا من الشر. فإذا لم يكن فيك هذه الخصال الأربع فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت. نسأل الله العافية والسلامة. انظروا إلى كلام السلف. بعض الناس أيها الأحبة يظن أن سلامة القلب تكمن في سهولة غشه وخداعه والضحك عليه. هذا ليس صوابا. ابن القيم عليه رحمة الله كان يقول: الفرق بين سلامة الصدر والبله والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته، فيسلم قلبه من إرادته وقصده، لا من معرفته والعمل به. وهذا بخلاف البله والغفلة، فإنها جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه. والكمال أن يكون عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لست بخب ولا يخدعني الخب. وكان عمر أعقل الناس من أن يخدع. سلامة الصدر أيها الأحبة من أسباب دخول الجنة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا جلوسا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم. قال أنس وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عملا. قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أراك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك؟ ما قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. قال فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا. الله أكبر. قال غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هكذا روى الإمام أحمد. أيها الأحبة، إن طاعة الشيطان تهلك العبد، وهي سبب رئيسي من أسباب التشاحن والتباغض. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. كان صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. أيها الأحبة احذروا الغضب، الغضب مفتاح كل شر. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم رجلا بالبعد عن الغضب فقال لا تغضب فرددها مرارا. الغضب طريق للتهكم بالناس، طريق للسخرية منهم، بغص حقوقهم، إذاؤهم، وغير ذلك مما يولد البغضاء والفرقة. فاحذروا من الغضب. النميمة احذروها أيضا، هي كذلك من أسباب الشحناء والطريق إلى القطيعة والتنافر ووسيلة إلى الوشاية بين الناس وإفساد قلوبهم. قال تعالى ذم أهل هذه الخصلة الذميمة، وهي خصلة ذميمة هماز مشاء بنميم. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة فتان، هذا هو النمام. الحسد أيها الأحبة الذي هو تمني زوال النعمة عن صاحبها وفيه تعدي وأذى للمسلمين نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هكذا رواه أبو داود. والحسد ينتج عنه الغيبة والنميمة والبهتان على المسلمين والظلم والكبر. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. كذلك التنافس على الدنيا، حذاري حذاري يا معشر طلبة العلم، حذاري يا معشر المجاهدين، حذاري يا معشر الصالحين، حذاري يا معشر المسلمين من التنافس على الدنيا، خاصة في هذا الزمن اسودت القلوب، كثر التنافس على الدنيا. هذا يحقد على صديقه لأنه نال مرتبة أعلى منه، وتلك تغار من أختها لأنها حصلت على مكانة أعلى منها، وكله إلى زوال. وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. نسأل الله العافية والسلام. ومن الفتن العظيمة التي أصبحت حتى تحصل بين طلبة العلم الكبار وبين رؤوس المجاهدين وبين المؤمنين وبين الأتقياء الصالحين، حب الشهرة والرياسة، نسأل الله العافية. إلا من رحم الله، نسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. حب الشهرة، حب الرياسة، حب الظهور الذي قسم الظهور داء عضال، مرض خطير. لذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله العالم الزاهد العابد: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وهذا للأسف مشاهد في أوساط كثير من الناس الذين يشتركون في عمل واحد، حتى بين بعض الدعاة وبين بعض كبار الناس، حتى بين العلماء، حتى بين المجاهدين الذين هم أرفع من ذلك كله، يحدث هذا. فاحذروا من حب الشهرة والرياسة. الدنيا إلى زوال، إلى انقضاء، هي دار مقيل ثم نمضي ونتركها. لماذا نتحاسد عليها؟ لماذا نتباغض عليها؟ لماذا تغل قلوبنا عليها؟ كذلك احذروا يا عباد الله من كثرة المزح. المزح الكثير، المزاح الكثير يورث الضغينة ويجر عادة إلى القبيح. قليله يكفي، وإن كثر أفسد وأهلك. الإنسان مطالب بتزكية النفس والبعد عن الغل والحقد والحسد. عليكم بالإخلاص، عليكم بالإخلاص، يكررها ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ومن المعلوم أن من أخلص دينه لله عز وجل فلن يحمل في نفسه تجاه إخوان المسلمين إلا المحبة الصادقة، وعندها سيفرح إذا أصابتهم حسنة وسيحزن إذا أصابتهم مصيبة، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. يجب على العبد أن يرضى عن ربه جل وعلا. كان ابن القيم عليه رحمة الله يقول في الرضا: إنه يفتح للعبد باب السلامة فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. فتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد وهو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. أيها الأحبة، عليكم بالقرآن، تداووا بالقرآن. والمحروم من ترك القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: والصحيح أن منها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، لبيان الجنس وليست للتبعيض كالعادة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، على العبد أن يحرص على البعد عن الحقد والحسد والغيبة والنميمة والاستهزاء بإخوانه. التزموا بالدعاء، التزموا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا هو دأب الصالحين. الصدقة تطهر القلب، تزكي النفس. ولذلك قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فتصدقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. وإن أحق المرضى بالمداوات مرضى القلوب، نسأل الله العافية والسلام. وأحق القلوب بذلك قلبك أنت الذي بين جنبيك قبل أن تبدأ بقلوب الناس. تصدق، داووا مرضاكم بالصدقة. أيها الأحبة، أخوك المسلم يجب أن تحبه لإسلامه، أن تحبه لإيمانه، أن تحبه لجهاده، لطاعته، لتوحيده لله سبحانه وتعالى. تجمعك به رابطة الإسلام، لماذا تؤذيه؟ لماذا تبغضه؟ أين الولاء والبراء في الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تفشي السلام حين تراه؟ قل والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينهم. أي يعقل أن يمر طالب علم على طالب علم آخر اختلف معه فلا يسلم عليه ويهجره، أو على مجاهد يجاهد في سبيل الله هو وإياه في ساحة المعركة ولا يسلم بعضهم على بعض؟ كان ابن عبد البر رحمه الله يقول في هذا دليل على فضل السلام لما فيه من رفع التباغض وتوريث الود. اتركوا كثرة السؤال وتتبع أحوال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي أناس لابد يسألون وعن أشياء لا تعنيها. يا أخي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هكذا روى الترمذي. أحب الخير لإخوانك المسلمين، والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذا روى البخاري ومسلم. تمرون على الأحاديث والآيات فعوها واعملوا بها، أسأل الله يجعلني وإياكم من العاملين به. لا تستمعوا للغيبة ولا للنميمة حتى يبقى قلب الإنسان سليما. كان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، هذا في المسند عند أحمد. وبعض الناس نسأل الله العافية السلامة يلقي كلمة أو كلمتين أو ثلاث تغير الصدر، وخاصة في مجتمعات النساء، وللأسف أنها تنتقل حتى إلى الصالحين نسأل الله العافية والسلام. أيها الأحبة، لا أحب أن أطيل عليكم، لكن إصلاح القلب بمداومة العلاج، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأصلحوا القلوب، واعلموا أن إصلاح ذات البين مهم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. كان ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا تحريم من الله ورسوله أن يتقوا ويصلحوا ذات بينه. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، وهذا رواه أبو داود. سألوا الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة لا تحمل غلا ولا حقدا على المسلمين. سألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح بين إخواننا المجاهدين. سألوا الله سبحانه وتعالى أن يصلح بين إخواننا الصالحين. اللهم اجمع كلمة أوليائك المجاهدين على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح ضغائن القلوب. اللهم نقي قلوبنا وقلوب إخواننا الصالحين والمجاهدين في سبيلك من الغل والحقد والحسد. اللهم اجعل صدورنا وصدور إخواننا سليمة. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.